الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لعلنا نكمل باقي الكتاب غدا، وطريقتنا إن شاء الله كل كتاب يفرق قبل يوم الخميس نجعل مكانه إيضاح المحجة، إن إيضاح المحجة مسائله كثيرة، فإذا فرغنا الكتاب غدا في أول الدقائق نكمل بعد ذلك إيضاح المحجة بعد الفراغ منها. يقول السائق أبو المسعود: ما كنت أحسب أن في أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدا يحب الدنيا، هل تخص منافقين أم بعض الصحابة؟ المراد بعض الصحابة وليس المراد به منافقين. طبعا هذا وقع في قلوبهم ثم طهرهم الله تبارك وتعالى وزكاهم الله جل وعلا، ولكن هذا باب يعني تعليم الله جل وعلا لهم واختباره لهم. قال: هل يسعى المرء في الدنيا لبناء بيت يأوي إليه وإن كان يأخذ وقتا طويلا عليه وقد يشغله ذلك؟ لا بأس أن يبني بيتا ويحاول أن يقلل من أوقات، طرق كثيرة الحمد لله في بناء البيوت من غير أن يكلف الإنسان وقته، ويكون رأس ماله دينه، هذا أهم ما يهتم به الدين، لا يقدم عليه شيء. والإنسان لا يحتاج أن يقابل بيت في كل ساعة تقف عند المقاول، قد يعطى شركة، قد يعطى كذا، قد يأخذ بيتا جاهزا، لكن لو بنى مع يعني محافظة على دينه، وقد ينشغل فترة بسيطة يعني في هذا البيت من غير أن يبالغ في ذلك كما يبالغ الناس. اليوم الناس يبالغون في بناء البيت، يبالغ مهموم، يسافر ويذهب ويجمع ويسأل، إذا أراد أن يشتري الشيء يسأل عنه 20 شخص ويذهب، ما يترك مكان يذهب إليه كأنما يبني بيته في الجنة. نقول: لا بأس أن يطلب الشيء الجيد، لكن من غير أن يبالغ. الناس عندهم مبالغات كبيرة جدا في البيوت، وأصبحوا يتنافسون فيها، وكل واحد ينظر الثاني وهذا يريد الأجمل، ودخل النساء في القصة وبدأت تسيطر على الرجال وتوجهه هنا وهناك. فالإنسان يختار ما هو الأنسب له، فإن رأى أنه سينشغل واختار بيتا جاهزا وأخذه خير له، إن رأى من نفسه أنه يستعني يرتب أموره وقال فترة أتفر يعني أبني هذا البيت إن شاء الله ولكن على استمرار على طاعته ودنيا، هذا فهذا لا بأس به إن شاء الله، مع أن البنيان لا يجر عليه إنسان. مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يبني فقال: إن الإنسان يؤجر على كل شيء إلا ما يجعله في التراب. طبعا ليس معنى ذلك أنه يأثم، لكن ليس بأجر، ليس بأجر، تبني مهما تبني، تحط سيراميك، تحط رخام، تحط جمل، ليس بأجر، إنما ضيع أوقات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن كان لك سؤال. نعم، يدخل ستر الجدران بالورق أو بغيره يدخل. نعم. يسأل الناس، هذا مثل يقول أنا أريد أن أدعو بالمغفرة فأذنب حتى أدعو بالمغفرة، كيف يسأل الناس؟ مو تطبيق، تطبيق إذا أتى أن الإنسان قال اسفر وضوع المكاره، قال طيب خلاص أنا سأترك الماء يبرد حتى أتوضأ منه، جاهل جاهل، لكن من صنع عليك. والإنسان ما يطلب الناس يصنعوا له، لماذا؟ ما يطلب أن يصنعوا له حتى يكون عزيزا، فإن صنع له واحتاج الشيء كفى، أما أن يطلب حتى يكافئ لا، ليس هذا مما يبتغى. يبتغى من صنع عليك معروف فكافئه، ما قال إيش تصنع المعروف لتكافئ الناس. طلب الدعاء من الغير لأجنف الغير، ليس لأجنف، لأجل انتفاع سويا. هذا الحديث اللي فيه يا عمر لا تنسى من دعائك يا أخي حي في ضعف، وحمله الشيخ الإسلام قال لو صح المراد به إيش أن ينتفع الكل، هذا ليس في طلب الدعاء، في انتفاع لك، لكن مو أسأل الناس شيء حتى يصنعون حتى أكافئهم، أفعل أنا شيء غير ما أقول تعال بنا نقرأ قرآن سويا، أنا أقرأ أقدر أستطيع أن أقرأ لكن إيش ننتفع سويا، تعال بنا نطلب العلم، اقرأ مسألة وأخبرني بها حتى إيش حتى تستفيد أنت وأستفيد أنا، هذا على مثل طلب الدعاء من غير بهذه النية. أما إنساني والله يطلب الناس صنعوا لي هذا المعروف حتى أكافئكم. نعم. إن في الجنة، إن الجنة جنة من لم يدخل لم يدخل جنة الآخرة، جنة الطاعة، جنة الطاعة والأنس بالله جل وعلا ومعرفته، يعني رجل ما عرف الله ولا أنس بذلك هذا لا يدخل الجنة، إما أن يكون كافرا أو يكون معرضا للعقوبة. نعم. لا يصح الحديث. لكن مراد أن قد يؤنس أن أصحابهم قد يتكلمون في الزرع، يتكلم في الزرع، قد يتكلمون عن شيء معين يتكلم معه، لا بأس. إنسان قد يؤنس الأصحاب، فأحيانا قد تؤنس أصحابك، ليس معنى أن كل ما جلست بس ما تذكر إلا الله عز وجل. الصحابة كانوا يتمازحون ويتبادحون البطيخ، ويأتي النمسلم الرجل ويغمض عليه يقول إيش من يستمي هذا العبد وما شابه ذلك، فيمازحه. فالممازح المؤانس قد يخرج سمع أصحابه ويتآنسون ويتسامرون ويضحكون في إيش مما هو باح. هذا إذا نوى الإنسان فيه إيش أن يرفع الملل عن نفسه وعن أصحابه ويؤانسهم، لا بس مو جالس فقط كما عند الصوفية رابع العدوية وغيرها ما تقرأ إلا القرآن ولا تقول إلا كذا، لا. فالسنة نزلها هذه. نعم سفر النساء النزهة إن كان يستعين بها على طاعة الله في مكان غير محرم ليس فيما ما يخدش دينه، فهذا من كما قال شيخ من المباح الذي يستعان به على الطاعة. إن كان رجل يعني رجل قد يكون يشتغل بالدعوة ويشتغل بكذا ويحتاج أهله أن يرفههم نوعا ما إلى مكان مباح، فيذهب بنية هذا أن يرفههم حتى يستعين على ذلك في طاعته وفي دعوته وما شابه ذلك، أو يذهب شيء من الملل عنده، فلا بأس يكون نيته حسنة إن شاء الله. والأصل فيه أنه مباح. الحين هذا أظنه في الصحيح، أظنه في الصحيح. نعم يلعن أن الإنسان يقول المؤمن لا يكون طعانا ولا لعانا، وأما لعن معين فلا يجوز، لعن شخص معين لعن الله فلان ما يجوز، ولا يعود الإنسان اللعن، يعود نفسه اللعن، يقول لعن الله على الظالمين، لعن الله على كذا، أما شاف هنا لعنكم الله، لعنكم الله، لا من الدنيا ملعونة، مو أهل الدنيا، مو هم ملعونون، الإنسان ما قال، قال الدنيا ملعون ملعون ما فيه إلا عالم متعلمة، ومعناته أن كل من تلهى بأمر مباح فهو ملعون، إنما يلعن من لعنه الله جل وعلا، ولا يلعن شخص بعينه. فالله لعن الظالمين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الفاسقين، على الفاجرين، على الكافرين، هذا نعم. أما يقال فلان وكل ما مر بناس قال لعنكم الله لعنكم الله، لا شك أن هذا ليس في قلبي رحم المسلمين، فضلا عن أن يكون متبع للشر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.